رأت والدة في المنام أنها وجميع الأسرة في بيت، وجاء إليهم والدي المتوفي يرحمه الله وتقول فرحت به وقلت له لا تذهب عنا، وفي فكرها أنه عايش في مكان ثاني، وتقول وتقول أنها لمسته وقال لها لا تمسيني إلى واجب. هذه الرؤيا وأخبار عنها الشيطان والذي صلى الله عليه وسلم أول أصحابها من الله والعلوم من الشيطان، فإذا رأحت مما يكره فليبقى أن يسعني ثلاث مرات ويتعوذ بالله من الشيطان ثم رأى ثلاث مرات ثم يدل بذلك الآخر فإنها لا تضره ولا يفكر بها أحد، فإن يرى أنه يقتل أو ينجس أو صب عليه القول أو عدي يقتله بالقتل أو يضربه أو ينقص العورة أو ما أشبه ذلك كل هذا الشيطان، ويستيقظ فيقول أعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات، ويقول أعوذ بالله من الشيطان ومن هذه الوقائع ثلاث مرات، ثم يقرأ به الآخر ولا يفكر به أحد ولا يضره الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.